أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الحلقة الماضية تكلمنا عن عقيدة الخوارج، والآن نتكلم عن نبذة عن فرق الخوارج الكبرى المحكمة الأولى. وهؤلاء هم أول فرق الخوارج ظهورا، فقد خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخلعوا بيعته، وأمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي، وهم الذين قاتلوا علي رضي الله عنه في النهروان. وأهم عقائد هذه الفرقة ما يلي: التبرأ من عثمان رضي الله عنه بعد 6 سنوات من حكمه، ومن علي رضي الله عنه بعد التحكيم وتكفيرهما بذلك، فيزعمون أن عثمان رضي الله عنه غير وبدل بعد 6 سنوات من حكمه، وإن علي رضي الله عنه حكم الرجال في دين الله، ولا حكم إلا لله. وقد كانت هذه عندهم قضية جوهرية، وهي التي خرجوا من أجلها، وأول من ابتدأ منهم عروة بن حدير، الثاني تكفير أصحاب الجمل وأصحاب الصفين وتكفير الحكمين، ومن رضي بالتحكيم أو صوب أحدهما لأنه لا حكم إلا لله، الثالثة إيجاب الخروج على ولي الأمر إذا فعل كبيرة واعتباره كافرا بذلك، وهم يعتبرون الخروج على ولي الأمر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع إنه من أعظم المنكرات، لأن الأحاديث الصحيحة دلت أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر. ما أقاموا الصلاة، الأزارقة، وهم أتباع نافع بن الأزرق، وكان من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، وكان شجاعا بطلا، خرج على الدولة الأموية بجيش قوامه 30 ألفا، وقد أتعب الدولة الأموية حتى استدعوا لقتاله الملهب بن صفرة بن أبي صفرة، وقتل في موقع دولاب، ثم تولى بعده قطري بن الفجأة. وتعتبر هذه الفرقة من أعتى فرق الخوارج وأشدها، ولهم عقائدهم تميزهم بينها. تكفير العقدة، فكل من لم يلحق بمعسكرهم وقعد عن القتال معهم بلا عذر فهو كافر، لأنه مقيم في ديار الكفر. الثاني تكفير المخالفين، فكل من خالف معتقدهم فدارهم دار حرب، يستباح فيها الدم والمال. الثالثة تكفير أطفال المخالفين، لقوله تعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، سورة نوح. الرابعة تحريم التقية في الدين لأنها مداهنة. الخامسة تكفير أصحاب الكبائر والصغائر. السادسة إنكار رجم الزاني المحصن لأنه ليس في القرآن. السابعة إنكار جلد القاذف. النجدات هم أتباع نجدة بن عامر الحنفي، الذي انفصل عن نافع بن الأزرق وتبرأ منه، وقد أنكر نجدة على الأزارقة إكفارهم للعقدة، وامتد الأمر إلى تكفير نافع، ومن قال بإمامته، وأنكر عليه أيضا إباحة قتل المخالفين وإجازة التقية، وتبنى مبدأ العذر بالجهل، وهذا كانت تسمى فرقته بالمعاذرية. وأما المذنب فإنهم يعتبرون الإصرار على الذنب كفرا، وأما من لم يصر على الكبيرة فليس بكافر. وقد اختلف النجدات فيما بينهم، وكفروا إمامهم، وانقسموا بعده إلى فرقتين: فديكية وعطوية. الصفارية هم أتباع عبد الله بن الصفار التميمي، الذي انفصل عن نافع بن الأزرق، ولم يكفروا مرتكب الذنب بإطلاق كما فعلت الأزارقة، بل قالوا: الذنوب التي فيها حد مقرر كالزنا والسرقة فلا يجوز بمرتكبها ما سماه الله، أما الذنوب التي ليس فيها حد مقرر كترك الصلاة والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم فهذه تعتبر كفرا. ولم يسقط الصفرية عقوبة الرجم كما فعلت الأزارقة، وأجازوا التقية في القول دون العمل. وكان من أشهر أئمتهم أبو بلال الخارجي وشبيب بن يزيد زوج غزالة، الذي هزم الحجاج، وقد قامت لهذه الفرقة دولة في شمال أفريقيا واستمرت قرون، وهم الذي اختطفوا مدينة سجمانة قرب القيروان. ومما يذكر أن الشاعر المشهور عمران بن حطان من الصفرية، وهو من الرجال الصحيح، وقد كان على عقيدة السلف، ثم إنه تزوج امرأة جميلة من الخوارج، وهي التي أثرت عليه حتى أصبح خارجيا. الإباضية نسبة إلى عبد الله بن إباض على أرجح الأقوال، وقد تكونت نواة الإباضية في البصرة ثم انتشروا في الجزيرة وشمال أفريقيا، واستطاعوا أن يكونوا لهم دولة مستقلة في سلطنة عمان، استقلوا بها عن الدولة العثمانية، وامتد نفوذهم إلى جزيرة زنجبار، ولا يزال هذا المذهب موجودا في عمان، وهو المذهب الرسمي لها. كما أقام الإباضية لهم دويلات في ليبيا والجزائر، كان من أشهرها دولة بني رستم، ولا يزال لهم بقايا هناك إلى اليوم. إخواني، ملاحظة مهمة، هذا عبد الوهاب بن رستم، عبد الوهاب بن رستم الخارجي، الذي الآن كل الفرق يقولون لنا الوهابية، لكن هو هذا عبد الوهاب الخارجي، لهذا هم أخطأوا فيه. لا، لازم الإخوان يعني يدرسون هذا جيدا. إن شاء الله أنا بعد إتمام الدرس أرسل لكم منشورة حول هذا عبد الوهاب بن رستم، حتى تعرفونه أين كان وما هو منهجه. نعم، ولا يزال لهم بقايا هناك إلى اليوم. ومن أشهر شخصياتهم علي يحيى معمر في المغرب، صاحب الكتاب المشهور الإباضية في موكب التاريخ. من أشهر علمائهم في العصر الحديث أحمد الخليلي، المفتي الرسمي لدولة عمان، وهو صاحب كتاب الحق الدامغ، وقد ألفه خصوصا لثلاث مسائل: إنكار رؤية الله في الآخرة، القول بخلق القرآن، القول بخلود الكبيرة في النار. وهذا نحذركم منه، الخليلي الآن موجود هو، وبعض الأخوة مع الأسف ينشرون منه منشورات وفتاوى ولا يعرفونه، ويظنون أنه سني المذهب وسلفي، لأنه يلبس لباس الأبيض وعليه كوفية بيضاء، لهذا يخطئون كثيرا فيه. بارك الله فيكم. وقد اقترب الإباضية من عقائد المعتزلة فأنكروا جميع الصفات، وفي القدر اقتربوا من مذهب الأشاعرة فقالوا بالكسب. وعلى كل حال، فهذا المذهب من أكثر مذاهب الخوارج اعتدالا، ولهذا عاش إلى اليوم، ولهم كتب مشهورة معروفة، ومذهب فقهي مستقل، وآراء فقهية خاصة كإنكار المسح على الخفين، وإنكار القنوت، وإنكار رفع اليدين عند التكبير، وتحريك السبابة في التشهد، وإنكار الجهر بآمين، وغير ذلك مما هو معروف عنهم. السؤال: ما هي أبرز الجماعات الإسلامية التي تأثرت بفكر الخوارج؟ الجواب: أشهرها جماعة المسلمين التي ظهرت في مصر، وأطلق عليها فيما بعد اسم جماعة التكفير والهجرة، وقد كتب عنهم المؤلف كتابة مفيدة طويلة، وذكر أن من أهم مبادئهم ما يلي: الأولى الحد الأدنى من الإسلام، ويريدون بذلك أن الإسلام يشتمل على فرائض، من لم يؤديها فليس بمسلم، ويستدلون على ذلك بما يلي: دليل القتال، ويقولون فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل على الفرائض، فدل على أن ترك فريضة كان كافرا. دليل البيعة وخلاصته، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع على أداء الفرائض، فمن قصر في فريضة فإنه يعتبر كافرا لأنه لم يتوفى شروط البيعة. الثاني قاعدة التبيين، ويقصدون بها أن المجتمع لا يعلم هل قام بالحد الأدنى من الإسلام، وهو أداء الفرائض واجتناب المحارم، أم لا، ولذلك يجب التوقف في أمرهم حتى يتبين إيمانهم. الثالثة قاعدة تعارض الفرائض، فحين التعارض بين الفرائض يجوز التخلي عن بعضها والاكتفاء بالبعض الآخر، كحلق اللحية لظروف الأمنية وترك الجمعة لظروف الأمنية. الرابعة تكفير مرتكب الكبيرة، ويستدلون بأدلة الخوارج الأولين المعروفة. الخامسة الزعم أن جماعة المسلمين هي التي سيتم على يدها علو الإسلام بعد دمار القوى العظمى، ولهذا اعتبروا زعيمهم المهدي المنتظر. السادسة الدعوة إلى الأمية، تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. السابعة الدعوة إلى الاعتزال المجتمع الذي وصفوه بالجاهلي، فاعتزلوا الجامعات والمدارس والوظائف وحتى دور العبادة. السؤال: ما منهج جماعة التكفير والهجرة؟ الجواب: يتخلص هذا المنهج فيما يلي: الأولى الزعم بأن القرآن لا يحتاج إلى تفسير، وأن من زعم أن كلامه أبين من كلام الله فهو كافر. الثاني أنه يجب على المجتهد يصيب الحق في فهم كلام الله.